حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل هذا الإنسان خليفة في الأرض، وتحقيق الخلافة لا يتم إلا بأمر هام وهو العبادة لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة والهدف. ثم لتتحقق العبادة ويعمر الإنسان هذا الكائن يعيش في هذه البسيطة ويعبد الله ويحقق معنى الخلافة، فلذلك شرع له الشرائع وحد له الحدود وبين ما ينبغي أن يسير عليه من المنهج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن عندنا صراط نتبعه، وعندنا أمر بعبادة الله وحده، وعندنا أمر بالخلافة في الأرض، لأن الإنسان خلقه الله خليفة. الله يقول في حق آدم: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فإذا سويته ونفخته من فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهذا الإنسان مكرم وخليفة، لكن لما وجد على وجه الأرض المنازعات والأطماع والشهوات حدث ببعض الناس إلى الإفراط وبعض الناس إلى التفريط، وبدأ ظاهرة الغلو والتشدد. ومن هنا سنبين ما معنى الغلو والتشدد، وقد تكون مصطلحات مرادفة لهذه المعاني، ويقابلها مصطلح الاعتدال والتوسط والحكمة والرفق وعدم العنف. فلذلك أنت مأمور بالعبادة برفق في هذا الدين، ومأمور بالخلافة أيضا لرعاية المصالح وتحقيق أمور الدنيا وأمور الآخرة، دين ودنيا، فلا بد من التوسط. ولذلك يقول الله لنبيه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن ديننا دين الوسط، لا إفراط كما فعل اليهود ولا تفريط كما فعل النصارى. هذا الدين خير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، خير أمة. والخيرية هنا بمعنى الوسطية. فلذلك سنتحدث كيف بدأ ونشأ هذا الغلو والإفراط وهذا التشدد في الأمة، وأنواع الغلو وأسباب ومظاهر الغلو في الأمة، ثم كيف آثاره السلبية على المجتمعات، وما سببت للأمة من مشاكل في الحياة. فلذلك الغلو أولا تعريفه معناه التجاوز والزيادة على الأمر المطلوب في أي شيء كان، غلا تجاوز، حتى في الأسعار إذا غلت ما ارتفعت، فالغلو الارتفاع والتجاوز في الأمر. وشرعا الزيادة على المطلوب شرعا حتى تخرج عن صفته المحدودة الشرعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون والمتشدقون والمتفيهقون. فهنا جاء ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم قال: إني أقوم الليل ولا أنام، والثاني قال: أصوم النهار ولا أفطر، والثالث قال: أعتزل النساء ولا أتزوج، تبتل. النبي قال: من رغب عن سنتي فليس مني، أنا أخشاكم وأتقاكم لربي، أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليبين للناس ما هي ضوابط الشرع. هذا الدين سمح، الحنفية السمحة، الذي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولغير المسلمين قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. فلذلك ينبغي للمرء أن يكون سهلا لينا: أقربكم مني منزلة يوم القيامة الموطؤون أكنافا، أي المتواضعون الذين يرعون خلق الله ومصالح الأمة، ويتكلمون بالكلمة الحسنة، ويردون بالرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كانت الحمية أو الإفراط أو الرعب أو الاعتداء أو الترهيب أو غير ذلك إلا وأفسد كل شيء في الحياة. فلذلك المتأمل لهذه النصوص من الكتاب والسنة تبين لنا مخاطر هذا الغلو في الدين بداية. ولنأتي يعني في بعض أهل الكتاب. الله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تعتدوا، ولا تتبعوا أهواء قوم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. السبيل الطريق المستقيم، هؤلاء ضلوا عن هذا السبيل بغلوهم إفراطهم. فالنصارى أفرطوا في ترك ما أمروا به حتى تباعدوا وترهبوا، وزادوا على ذلك ظن منهم أن الرهبانية تنفعهم. اليهود غلوا في تقبيح الشر وفي سب الأنبياء وفي العدوان على الكتب، وحرفوها، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هؤلاء جانب أفرط في العبادات والترهب، وجانب ترك كل شيء وغير وبدل، هذا أيضا غلو. فلا بد أن يكون الإنسان وسط، المسلم أن يكون وسط، لأن الوسطية هي ما يقع بين طرفين متناقضين، أحدهما على حافة الهاوية والثاني على الطرف الآخر. فلذلك ديننا دين سمح. الله تبارك وتعالى عندما يعني ذكر هذه الآيات في حق المؤمنين في قوله أيضا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعطينا صورة واضحة، واضحة المعالم، أن الدين طريق مستقيم. الانحراف عنه يمينا أو يسارا خطر على الأمة. فلذلك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فلذلك التمسك بهذا الصراط المستقيم وهو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كاد الانحراف يدخل في بعض التصورات حتى في عصر الصحابة. أحد الناس الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يختصي ويتبتل يعتزل، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال راوي الحديث الصحابي: ولو سمح لفلان عثمان بن مضعون، هذا رجل كان يتبتل، فقال ابن مسعود أو أبو هريرة: لو سمح له بذلك لفعلنا بعده. لكن النبي قال: لا، الإسلام دين ذو قيم، ذو آداب، ذو أخلاق، يسعى في طريقين أو في خطين متوازيين، يعيش كأنه في هذه الدنيا للحياة الأبدية، ويعمل للآخرة كأنه سيقابل ربه وسيموت غدا كما في الحديث. فلذلك لا يشتط الإنسان في الغلو في الدين، لأن الغلو ثمرته ونتائجه السلبية التي تعود على الأمة في واقعها وتورث لأجيالها هذه الظاهرة التي أفسدت دين اليهود ودين النصارى وأفسدت الأمم من قبل. فنجد على أن الله تبارك وتعالى حينما نهانا وسمعنا في قوله عن أهل الكتاب: أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وأن تقولوا على الله إلا الحق، وهؤلاء غلوا في عيسى بن مريم قالوا أنه ابن الله، فنزل القرآن يعاتب هؤلاء. والقرآن إن كان موجها فيما سبق فهو نزل على محمد صلى الله عليه وسلم للتشريع، وللموعظة، وهو منهاج للأمة. فنأتي إذا كان وقد نهى عن الغلو والإفراط أمرنا بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وجعلنا من خير الأمم، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دعوة، ما هذه الدعوة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هذه معالم الاعتدال والوسطية. إذا كان الغلو معناه التجاوز والإفراط، الاعتدال معناه العدل المرضي والتعديل التوطئة والتقويم والتسوية والاستقامة. إذن لاحظ بين هذه المعاني: إفراط، تشدد، ترهيب، اعتداء، طغيان. الله قال في يعني حق فرعون إنه طغى، تجاوز الحد. فلذلك هذه الأمة معتدلة وسطية، ولذلك خاطبها ربها في الوسطية في العبادات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والله يقول أيضا في قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ومن أوسط ما تطعمون أهليكم، أيضا حتى في المطعم والمشرب جعل الوسطية، يعني من أوسط، لأن الانتقاء والزيادة إسراف في الشرع وتجاوز للحد. فلذلك لابد حتى في طعامك وشرابك، لو درست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان طعامه وشرابه قصدا، والقصد في الأمور الوسط. فقد تكون أكلة فيها إسراف وتجاوز تؤدي بالإنسان إلى ما لا يحمد عقباه، وشربة تزيد على القدر المحتاج كذلك. فلذلك من الوسطية في الإسلام أن الله لا يكلفنا أكثر مما نستطيع برحمته، يعني سددوا وقاربوا، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. القصد تبلغ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يعني يسافر المنبت، يسافر في الطريق ما له مكان، وقد ركب جميع الرواحل ليصل إلى الهدف والغرض ما وصل. إذن هذا الدين خذوه برفق. وهنا نأتي: الغلو قد يكون في الإسراف في المأكل والمشرب، الغلو قد يكون في العبادة، الغلو قد يكون في التفكير في أفكار الإنسان، الغلو قد يكون في التشدد أيضا والبخل إلى جانب النقيض، غلو بمعنى إفراط في جانب آخر، الغلو أيضا بالنسبة لاتباع المذهبية والأهواء أهل البدع، أيضا غلو فيما يتقربون به إلى يعني من يظنون فيه صلاحا. تجد بعض الناس يزورون القبور، بعض الناس يقدسون كذا، بعض الناس، وهذه ظاهرة ولا يسلم منها العالم، سواء كنا نقول أننا والحمد لله على منهج الصراط المستقيم، غيرنا قد يخرج عن هذا. تجد غلو النصارى، تجد غلو البوذيين، تجد غلو غيرهم، حتى الغلو فيما يتعلق بالمناهج التعليمية، الغلو فيما يتعلق بالتربية. بعض الناس يشد على طفله بالتربية من دون حكمة، فيكره إليه هذه العبادات بكثرة ما يحرص عليه ويضيف إليه من الأعمال ما ترهقه. لا، عليكم من الأعمال ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. فلذلك هذه كلها المعاني التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيحة تدل على القصد، على الاقتصاد، على الاستقامة، على الاعتدال في الأمر. فلذلك ينبغي أن نلاحظ الشطط أيضا، يعني إذا خرج الإنسان عن حد المعتاد في حياته اليومية فأرهق نفسه واشتط في بعض الأمور، هذا أمر مذموم شرعا. إنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، والشطط هنا بمعنى الكفر، لكن قد يكون الشطط فسق يتجاوز الإنسان حد ما أمر الله به إما تركا أو فعلا، فكذلك الغلو إما أن يكون في الترك وإما أن يكون في الفعل أيضا. أيضا الظلم للنفس، الإنسان قد يشطط في ظلم نفسه فلا يلتزم بالطاعات، لا يؤدي هذه الصلوات التي افترضها الله عليه، لأن الإنسان في هذه الحياة الذي خلقه كونه وفطره على أمور، منها حبه للتعبد والتدين، فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الإنسان مأمور وفطرته تميل، لكن إن حصل وأوجد وبحث عن الدين القويم وهو الإسلام اطمأنت النفس بذكر الله وبالطاعات وبالصلاة، لأن الصلاة نور وبرهان، والصلاة مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مثل النهر الجاري على باب أحدكم يغتسل فيه في اليوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. فلذلك طبيعة الإنسان وتكوينه خلقه الله يميل إلى هذا الجانب، وبه تستقيم حياته، لا يتجاوز في غلو وشطط، ولا يخرج بفسق وظلم لنفسه، فهذه الوسطية غير التجاوز. فإذا هذا ظاهرة من ظاهرة الإنسان الذي يعني كونه الله عليها وفطرة، يأتي إذا خالف هذه الظواهر وخرج القلق ينتابه والكآبة والحزن، إذا خرج عن العبادات وعن الصراط المستقيم، ولا تفرق بكم السبل، يعني أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هنا بدأ الاختلال والتوازن، كما أن الكون كله في توازن، يعني إذا خرج القمر من مجراه أو الشمس تعاقب ويحصل الخسوف والكسوف، فكيف أنت إذا خرجت عن النظام الذي فطرك الله عليه؟ فماذا تكون النتيجة؟ يحصل الغلو والشطط، ومن هنا يحصل الطغيان، يحصل الاعتداء على الغير، فلا بد لهذا الإنسان أن يلتزم. أيضا الإنسان إذا تنطع في معلوماته فيما أعطاه الله من بيان، لأن كما يقول العلماء الغلو يدخل كل شيء، الغلو عند الأتباع للمذهب، عند الفكر يعني العقدي، عند المربي، عند صاحب المال، حتى إذا غلا رفع السعر، والاقتصاد رفع السعر على الناس أيضا غلو. فلذلك الغلو بجميع مجالاته في جميع شؤون الحياة، أينما وجد أفسد ذلك المجال. فلذلك أيضا التقصير والإفراط إلى الجانب الثاني ربما يضر بالأمة، ولذلك يقول بعض العلماء أهلك الناس نصف طبيب ونصف فقيه ونصف يعني مصلح، لأن هؤلاء لا تتكامل عندهم المعلومات ومعرفة المصالح ودرء المفاسد، فلذلك ربما اشتطوا وأسرفوا بالفتوى، ربما اشتطوا وأسرفوا في العلاج، ربما اشتطوا وغلوا في التربية، ربما اشتطوا وغلوا في أمر ما، يعني كونه يكون قاضي أو مصلح أو عالم أو مفتي أو طبيب أو تاجر، ربما خرج به الغلو إلى نتائج وإلى ثمار تضر بالأمة. أيضا التحذير من هذا الاعتداء في قول الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، لأن الله حد حدودا وفرض فرائض، فلا تضيعوا هذه الفرائض ولا تتعدوا هذه الحدود، فأيما إنسان خرج عن تلك الحدود فهو غلو وتطرف، وأيما إنسان ترك تلك الفرائض تطرف وخرج عن الجادة، فلا بد أن يكون وسطا. وهنا نأتي، إذا كان الغلو في الدين بدأ نشأته على أيدي قوم نوح حينما كانوا سمعوا الوحي، وبعد ذلك يعني نصبوا تماثيل لصالحين منهم يغوث ويعوق ويوسع وغيره ونصر، وهؤلاء نصبوا تذكارات لهؤلاء الصالحين، ثم بعد ذلك غلوا فيهم وعبدوهم، وهكذا اليهود والنصارى، النصارى عبدوا المسيح واليهود قالوا عزير ابن الله، وحاشا أن يكون لله ولدا، متخذ صاحبة ولا ولدا. أيضا أصحاب الفرق والمذاهب والبدع والأهواء يغلون في ما يعتقدونه من الأفكار وما يعتقدونه من الأشياء التي تخالف المنهج الرباني، فأيضا هذا الغلو تصدى له العلماء في التاريخ من عهد الصحابة، وإلى الآن ما زالت الأفكار الدخيلة على الإسلام والمنهجية الإسلام تنحرف بنا عن الجادة. فأيضا الغلو النفسي والظاهرة النفسية عند بعض الناس قد يكون يحتاج من هذه الحياة ومظاهرها ما لا يصل إليه، يبدأ يغلو في الكذب، بالنصب، في الاحتيال، في يعني الوصول إلى مآرب بطريق ووسائل غير مشروعة، نفسيته تحب الظهور ويغلو في هذا الأمر حتى لا يبقي مجالا من المجالات إلا وسلكه ولو على حساب دينه. أيضا هذا غلو وتفريط. الغلو يخرج الإنسان عن الخلق السوي، لأن الله فطره على فطرة وعلى منهجية، فلذلك حينما يشطط ويخرج المؤمن لا يكذب، فإذا بدأ يغلو في الأمر كذب، قال على الله ما لم يقل، قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، إذن خرج عن الصراط السوي، عن المنهج السوي، لأن الغلو قد يمر بصاحبه إلى تبعا لهوى نفسه، يقول ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن في الإسلام. فلذلك نجد الذين غلوا يعني من الأمم السابقة أفرطوا وطغوا كفرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلذلك أيضا كيف معالجة هذا الغالي في بدعته، في فكره، في سلوكه، يوعظ، يدعى بالحكمة، بالموعظة يعني بالتي هي أحسن، يقوم، لأن المسلمون كالجسد الواحد لا يتركون منهم عضو يخرج من هذا الجسد حتى يشطط ويذهب إلى غير ما يحمد في المجتمع فيكون داء فيرجع بهذا الداء إلى الأمة. لكن المعالجة والتسوية والتقويم أمر مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال أذن لي في كذا، يعني في الزنا، قال أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لكذا، قومه وعدله وموعظة، عقلها ذلك الرجل واقتنع بهذا التوجيه. فلذلك الذين تبتلوا غلو في الدين قال لهم أنا أخشاكم وأتقاكم لربي، وجههم بالتي هي أحسن وبالكلام اللين وبالدعوة الطيبة، فعادوا إلى الجادة. وكذلك في عصر الصحابة وفي عصر التابعين وفي عصر الأئمة والعلماء، من خرج عن الجادة يعود إليها بالحكمة، ولا يكون الموجه فظا غليظا منفرا. النبي يقول لأصحابه بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رأوا رجل بال في المسجد تجاوز حده المسجد، قال له النبي لم تبنى المساجد لمثل هذا، إنما هي للذكر والصلاة. الأصحاب عنفوه قال مهلكم، وأخبر ذلك الرجل. فهنا شوف الحكمة لعودة هذا الغالي أو المفرط، وكيف الدعوة التي تقابل هذا الإنسان، وكيف يرتاح لمثل هذا الخطاب التربوي النبوي الذي أعاده وهو جزء من جسم الأمة. الزيادة في العبادة أيضا غلو. أيضا الغلو هل منه مشروع ومحمود؟ قد يقول بعض العلماء أن من الغلو ما هو محمود، أي التمسك بالدين، يتجوز الناس يقولون غلو، بمعنى الإنسان الذي يقوم نصف الليل يتعبد في صلاة الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أول الناس يفتح المسجد في صلاة الفجر، هذا لن نقول له غلو، بل هذا هو المنهج الرباني. فلذلك قد يسمي بعض الكتاب وبعض العلماء هذا غلوا، بمعنى تشدد، حمل نفسه على الجادة، بمعنى أنه يبادر، لكن هذا يقال لهم من باب المسابقة والمسارعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني مسابقة، استبقوا الخيرات. فهنا لا نقول أن هذا غلو ونسميه محمود، لأن بعض الكتاب يقولون، لكن هذا هو نفس المنهج، وصل إلى النقطة الأعلى التي ينبغي أن يكون عليها الناس والأمة. لكن بعض الناس تجده عندما يدخل المسجد ما يلحق من صلاة الجماعة إلا آخر ركعة، وأول ما يسلم الإمام ما يصبر على نفسه أن يسبح، ولا يذكر الله قليلا في مجلسه. فأيضا هذا طرف ثاني. فهنا يقول بعض العلماء أن قد يكون من الغلو ما هو محمود وما هو مذموم، لكن أيضا قد يفرط الإنسان في ترك المباحات، يعني لا يأخذ المباحات، وبعض الناس قد يسرف في المباحات. فبعض الناس حرم على نفسه الخيرات، والله عاتب أولئك الذين كانوا في عهد الرسالة والوحي، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فلذلك هذا الذي حرم على نفسه ما أحل الله، وربما تنقلب عنده المعايير بعد أن يحرم ويتقشف، يرجع يستهويه الشيطان وأطماء النفس والشهوات للرغبات فينقلب. ولا بد أن يكون الإنسان وسط وعدل في هذه الأمور، لا يسرف هنا ولا يفرط. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وهذا واضح في النفر الذين جاءوا وقال أحدهم أصوم ولا أكل، والثاني قال أنا أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء وأتبتل، حتى كاد أن يعني يختصي وهو تبتل عن النساء. فإذا قال النبي أنا أخشاكم وأتقاكم وأمر. فلذلك لا يسرف الإنسان فيما يتعلق بالزوجات مثلا، إذا أراد الله أحل له بالعدد المطلوب شرعا عليه، لكن يجي يتجاوز الطغيان زيادة على المشروع، يأتي ينظر إلى ما حرم الله، لا، يعني أتى بالطعام والشراب بدون إسراف، زاد على ذلك أسرف، تجاوز الحد، لأن الغلو تجاوز. اللباس الذي يحتاجه يستر عورته ويزينه في الناس ويخرجه على هيئته ومروءته تجاوز، أيضا هذا غلو. الإسراف في المال والنفقة، ولا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل البسط، فإن بسطها يعني صار غلو وزيادة، وإن بخل وشح على نفسه هذا أيضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هند زوجة أبي سفيان في النفقة قالت إن أبا سفيان رجل بخيل لا يعطيني أنا وأولادي ما أعيش، قال خذي ما يكفيك. فلذلك هنا في إفراط وهنا في تفريط، ولكن ينبغي للإنسان أن يفكر في هذه الأمور في حياته، وأيضا هو مسؤول عن ما يرعاه الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلذلك الإنسان في بيته والزوجة في بيتها، وكل إنسان حمل أمانة أو مسؤولية يتقي الله في الناس، يعني يرعى حقوقهم، يرعى مصالحهم، موظف لا يغلو ويشطط، لا يعمل إلا برشوة أو بأكل مال أموال الناس بالباطل، أو يتكاسل عن هذا العمل، كل سواء كان في هذا الجانب أو هذا الجانب يعتبر غلو، إما مذموم أو غلو خارج عن الحد. الأمر بالعدل من سماحة الإسلام، لأن الله قال إن الله أمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والبغي نوع تجاوز، البغي هو التجاوز والتعدي وهو مقارب للغلو. فلذلك سماحة الإسلام تقتضي أن يكون الإنسان سهلا لينا، يعني متواضعا، أن يكون كريما من دون إسراف، ولا يكون بخيلا شحيحا. فلذلك يقتضي في أن يكون سمحا في دعوته، في أخلاقه، في تواضعه، في مع جيرانه، مع والده، لأن أنت خلقت للعبادة، كل هذه عبادة، لأن الإسلام والإيمان شعب، 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق والكلمة الطيبة لجارك والسلام، شعبة من شعب الإيمان. فإذن تمسك بهذه الشعب، لا تضيع منها شعبة بقدر ما تستطيع، ولا تتشطط أو تسرف فيها. العلماء يقولون من الغلو الكلام القاسي للجار أو للابن أو للأب. الله يقول ولا تقل لهما أف للأبوين، فأي كلام ينبئ أنه فيه تبرع أو فيه ضجر أو فيه يعني نوع من القسوة على أخيك المسلم، على جارك، على، فلا بد المسلم يتخلق ويتأدب بأخلاق الإسلام. احنا والحمد لله هذه المعاني ندركها ونعيشها، ولكن من باب الذكرى ومن باب أبنائنا وناشئتنا لا يتجهون إلى مدارس وإلى أفكار تنحرف بهم عن الصراط السوي. فلذلك مسؤوليتك كأب، مسؤوليتك كزوج، مسؤوليتك لمكانتك في المجتمع، الحالة الاجتماعية التي تعيشها كموظف، كمربي، كمعلم، كطبيب، يجب أن تأخذ القصد والاعتدال، ولا تسلك الطريق الذي ينظر الناس إليك وأنت قدوتهم فيتخلقون، أو ربما قالوا شيئا يقدح في مكانتك وفي منزلتك. فلذلك علاج الغلو هو التواضع، علاج الغلو هو القصد، علاج الغلو الالتزام بالمنهج الرباني، علاج الغلو قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف كانوا، ضربوا لنا المثل الأعلى. إذن إذا حصل، وكلكم خطأ، قد يحصل الإنسان يتجاوز في حالة، لكن خير الخطائين التوابون. فإذا ما شعر أنه بهذه الكلمة النابية أو القاسية الذي قالها لأخيه أو لابنه أو لجاره أو لأحد من أصدقائه، ويحصل، لأن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. ومن أسباب الغلو ومظاهره حب الأنانية واتباع الهوى والأثر على الناس بأن يكون هو أعلى الناس في أي شيء ما. لا، هذا عكس، يعني المفروض المسلم يكون متواضعاً، سمحاً، كريماً، هشاً، ليناً، يعني ما يكون فظاً غليظاً. فلذلك مظاهر الغلو وأسبابه فيما ذكرناه، علاجه الالتزام بالمنهج الرباني، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، التواضع، الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن العلاج هذه الإرشادات النبوية التي تدلنا كيف نتعامل مع إخواننا، مع أهلنا، حتى مع غير المسلم. غير المسلم له احترام باعتبار إنسانيته، وما دام لا يؤذيك ينبغي أن تحترمه بمقدر إنسانيته. صحيح في فرق بين كلمة لا إله إلا الله وغيرها، لكن لا يعني ذلك أننا أتعدى على غير المسلم ولا أعترف بحقه في الحياة، بحقه في العيش، بحقه في، ما دام يحترمني أبادله بقدر ما يعطيني وأعطيه، لأن العالم أصبح في القرية، الناس يحتاج بعضهم إلى بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح المعاملات مع غير المسلمين، وأحكام مشروعة في كتب الفقه لغير المسلمين، ولا يجوز الاعتداء، من يعني نقض، من أخلف من معاهد عهده لم يرح رائحة الجنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل ذو عهد في عهده أو يعتدى على ماله وعرضه. فلذلك إذا كان الإسلام اعتنى بغير المسلمين، فما بالنا بإخواننا الذين يعيشون معنا، كيف نتعامل معهم بالرفق وعدم الغلو أو عدم القسوة في حقهم. أيضا هناك من بعد عن بعض التعاليم، إيش سبب البعد؟ القسوة، الغفلة، البعد عن المنهج الرباني. أريد أن أعمل إحصائيات مثلا بين مجتمع بسيط، وأسأل من هو يقرأ في كل يوم من القرآن جزء ولا سورة ولا سورتين، قد تجد إلا من رحم الله. من هو يذكر الله في اليوم على الأقل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، كما قال في الحديث من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يأتي أحد بمثله إلا أن يزيد. فلذلك غفلة الناس في الحضارة، في الجمع المال، في الدنيا، في الوظيفة، قد يشتغل يعني 8-10 ساعات وما يفرغ نفسه للذكر والدعاء حتى عقب الصلاة أو في مسجد في بيت من بيوت الله. احنا لو رأوا إنسان ماسك المسجد ربما يقول له أنت غالي في الدين في هذا الزمن، لكن عباد الله الذين يعتكفون ويقومون الليل، ولكن مع ذلك من باب الذكرى نذكر يعني من قصى قلبه أو غفل عن طاعة الله وعن الهدف الرئيسي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله يسر لنا الخيرات، سخر لكم ما في السماوات والأرض، أصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني هذه الخيرات التي بين أيدينا ينبغي أن يشكر الله عليها وينبغي أن يتقرب. وما يزال عبدي يتقرب إلي، وأفضل ما يتقرب العبد إلى ربي بالفرائض ثم بالنوافل. فإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني ما بالك من يصرف وقته في طاعة الله. وأنا لا أقول أنه التبتل في المساجد، لا، أنت في وظيفتك في عبادة تحتسب مصلحة الأمة وتيسير معاملة الأمة وتوجيه الأمة، سواء كنت مربيا مدرسا موظفا تسهل أمور إخوانك ومصالحهم حتى تكون في عبادة. لأن ما يضع الرجل في امرأته من لقمة العيش وهي عبادة. فأنا سأكتفي بهذا القدر على أساس أنه إذا هناك بعض الأسئلة، وبارك الله فيكم واعذرونا إن طولنا عليكم لأنه وصلني أنه وقت الأسئلة. حفظكم الله وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم إن شاء الله بما سمعنا. جزاكم الله خير شيخنا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نحبك في الله، ما نصيحتكم لمن يرى أن الزعماء والرؤساء كفار لعدم قيامهم بشرع الله فيجيزون قتالهم والخروج عليهم؟ هذا هو عين المحاضرة، التطرف والاعتداء والسلوك المنحرف. النبي الله قبل في القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونهانا أن نخرج عليهم إلا إذا رأينا كفر بواح. لكن الحمد لله احنا ما نراش في البلاد الاسلاميه كفر بواح، المساجد عامره، ما حد يمنعك من الصلاه، ما حد يمنعك ان تقول لا اله الا الله، ما حد يمنعك من الصدقه. فهذا الفكر المنحرف هو من اجله قد تكون المحاضره. يعني لماذا اخترنا قضيه عنوان الغلو وايضا التكفير؟ هذه الجماعه هي التي سببت للامه الاسلاميه ما نحن نعيشه. والا الاسلام كما قلنا في محاضرتنا يعتني بحق الغير، ولا إذا بقي على ملته ولا يعتدي علينا ولا نعتدي عليه ذلك هو المطلوب. النبي كان دخل المدينة وفيها ثلاث فرق من اليهود، عايشهم وعمل معهم صلح حتى نقضوهم. وفي الحقيقة اليهود لن يعني يفوا بعهد، كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هكذا طبيعتهم. لكن الإسلام برهن على أنه يتعايش مع الغير، فأعطى ثلاث فرق: بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، وأبقاهم على ما هم عليه. لكنه لما هم أرادوا قتل النبي وخرجوا ذكر. أما حكام يقولون لا إله إلا الله، يأمرون بالمعروف، يعني يهتمون بمظاهر الإسلام وبروح الإسلام، ونأتي يعني هذا لا يجوز، لأن الله أمرنا أيضا بطاعة هؤلاء، وأمرنا لا تخرج إلا إذا كان كفر بواح قد أعلنها صريحة. أما إذا كان يقول لا إله إلا الله ويعمر المساجد ويعدي الحقوق والواجبات، هذا غلو وهذا التكفير هو الممقوت الذي من أجله كانت محاضرتنا، ونسأل الله أن ينفع بها. جزاك الله خير. هذا شاب آخر يسأل يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب التزمت قريبا، لكن أصبحت أشعر بقلق عندما تواجهني أفكار فيها غلو، فكيف أفعل وأنا لا أعرف أن أميز بين هذه الأفكار وبين غيرها من الأفكار الصحيحة؟ عليك أن تختار المربي والجليس الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جليس الصالح كالمسك، حامل المسك، وجليس السوء كنافخ الكير. ابتعد عن هؤلاء الذين يقولون هذه الأفكار، وابحث، وعليك بملازمة القرآن بقراءته بتدبر، واختر لك جليس يعني يرشدك ويوجهك إذا كانت خبرتك ونشوءك يعني ما زال في يعني المعرفة و في يعني الطلب الخير. فلذلك أنا أنصح أبناءنا وأنصح الآباء أن يوجهوا أبنائهم إلى القدوة الحسنة والجليس الصالح، لأن الناشئة يحتذي بمن هو حوله، يعني أنت كبير السن ترتاح إلى من هو في سنك، أيضا الشاب يرتاح لمن هو في سنه، والقدرات والمواهب تختلف. فلذلك وجهوا أبناءنا وأطفالنا على ناشئة الخير، يعني حببوا إليهم حب الله وحب رسوله وحب آل بيته وحب ولي الأمر، ونبين مصالح التي يبذلونها، ونبين ما في الأخوة والمودة والتآلف بين المسلمين من مصالح الأمة. أما أننا نعطي أبناءنا الحبل الغارب ويتلقفهم منا فئات مشبوهة، هذا هو الخطر. هذا يسأل لعلها مسألة دقيقة في الأصول، ما القول الواضح في التحسين والتقبيح العقليين؟ هذه مسألة فلسفية بين المعتزلة وبين أهل السنة. يعني أهل السنة يقولون العقل مهما وصل من فكر لا يحكم على القبح والحسن، بمعنى الترتب الثواب والعقاب على التحسين ثواب وعلى التقبيح عقاب، قالوا إنما هما شرعيان عن طريق الوحي. ولذلك عندنا مصادر العلم إما أن يكون بالشيء المحسوس تلمسه بالحواس الخمس أو تحسه، هذا وسيلة لإدراك العلم. الوسيلة الثانية العقل، والعقل محدود يتصور تصورات، لكن الوسيلة الثالثة هو الوحي، القرآن والسنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة. هذه العقل يخضع للوحي. عند المعتزلة ربما العقل يحسن ويقبح، ما رآه قبيحا رتب عليه عقاب، وما رآه صحيحا رتب عليه الثواب، بل قالوا أن يجب أن يكون الشرع واصل على هذا المبدأ عندهم. يختلفون مع أهل السنة في هذا الأمر. فلذلك التحسين والتقبيح في الطبع ما يلائمه نعم، لأن العقول هذا يحسن حار وهذا بارد وهذا حلو وهذا مر، نعم في الطبع، لكن ترتب العقاب من الله أو ثواب لا دخل للعقل فيه عند أهل السنة، لازم يكون فيه وحي يتلى. نعم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. حلها لك النبي، وأنا ما اتهمتك بشيء، لكن أنت اطرحت سؤالك وأنا ما ندري أنك أنت أو غيرك، لكن النبي قال لا يجوز الخروج إلا بكفر مباح، لأن احنا الآن الأحكام والأشياء التي في البلاد الإسلامية إلى الآن ما وصلت إلى حد الكفر نكفر الناس بها. في يعني وصف وفي كفر في الذات، هذا يقول لا إله إلا الله وتره يأمر بالخير ويعدي المصالح وكذا، ما تستطيع يا أخي. قد يكون في بعض المخالفات تجتنها الأمة المجتمع نفسه. ما في شك أن النصح النصيحة، قالوا لمن الدين النصيحة، لا ما ينبغي تحكم عليه بالكفر أبدا، ما يصير، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم شوف ما يصير. شوف يا أخي، الرجل جاء إلى النبي يعني قال ما شاء الله وشئت، قال لا تجعلني لله ندا، ما قال له أنت كافر، قل، وبصره. فأنت ربما إنسان جاهل عمل أعمال ما يظنهاش كفر، الفعل لا، ما نحكمش على الاعتقاد، في كفر اعتقادي وفي فعل قد لا يظنه أنه كفر. ولذلك أنت كمسلم أنصح، لكن أنا أقول لا أتفق في قضية التسرع في مثل هذه الأمور، ولا أحكم عليه حتى الحد. الطواف على قبر، شوف يا أخي، قد يكون لجهله لأهل البدع، احنا ذكرنا الذين يتمثلون بالصالحين ويأتون، أخبره وبعدين قيم عليها الحجة، أخبره أن هذا الفعل محرم حتى تبلغه الحجة، وبعد ذلك هو ارتكب المعصية حكم عليه. طواف على القبر مش محرم؟ لا حرام، لكن لا أنا أقول محرم لأنه قد يكون لجهل منه، فإذا أصبح معاند هناك تحكم. الحدود ليست بإقامة الحدود لولي الأمر. أنا أقول مثل هذا النزاع ما أحتاج، والأمور واضحة. أما إحنا إذا أطلقنا لأفكارنا بهذا، هذا نفس الغلو في التكفير، وأيضا ما سنبقاش أمة متحدة يعني في سلك واحد. الأخطاء يا أخي توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حصل الزنا، حصل شرب الخمر، لكن أقام يعني أولا بلغ وأنذر وحذر. وما شوف يا أخي الآن إذا تريد أن تحاسب الناس على شيء لا يعلمونه هذا خطأ. أولا أنزل في الجريدة الرسمية، في الإعلان، وجه الناس، عمل النصيحة. لما تشوف إنسان قد بلغه الخبر واعتدى هناك أنت لك حق، أما أنك تعاقب الأمة بدون أن يكون لديها. خلاص أنت سألت والشيخ أجاب، إذا في مناقشة بعدين. هذا هو سؤال وجواب فقط. هذا الأخ طبعا مذكر الإخوة أن هناك خاطرة إن شاء الله في مسجد عودة عوض في منطقة العيون قطعة واحد بعد صلاة العشاء إن شاء الله مباشرة من هذا اليوم. وباسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسن محمد مقبول الأهدل على ما أتحفنا به من هذه الدرر التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك.